نشوف عقلي مخطوف غير فيك نشوف عقلي مخطوف ونتي بلا خوف ستي بلايا وانا شبل خوف ستي بلايا نبغيك نبغيك ايه عيني يا نبغيك نبغيك I'm not afraid.